ريال، تم إقرارهم على ذلك، يعني عبارة 10 دياه. فهذا متروك لأولياء الدم، يعني من حقهم أن يطلبوا ومن حقهم أن يتنازلوا بدون مقابل، ومن حقهم أن يطلبوا ويتم الصلح. نعم. ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير. يتصالحون على سكنى دار، يعني مثلا يدعي في هذه الدار ويتصالحون على أن يسكنها سنة ويخرج، يسكنها سنتين ويخرج، يسكنها 3 ويخليه، يسكنها 4 سنوات، فإذا اصطلحوا على ذلك فلا حرج. نعم. وعيب بقليل وكثير، بقليل وكثير على ما اصطلحوا. نعم. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة. إنسان سرق فحكم عليه أو فيستحق قطع اليد كما ورد في القرآن، فلا يصح الصلح عن قطع اليد بمبلغ، لأن هذا حد من حدود الله عز وجل. نعم. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقد القذف. من العلماء من يقول إنه يعني القذف حد، لكن من العلماء من يقول بأنه حق لله، ومن العلماء من يقول بأنه حق للآدمي. حق لله أو حق للآدمي؟ فإذا قلنا إنه حق لله أو حق للآدمي فلا يصح الصلح عنه، لأنه إذا طلب مبلغ معناه أنه تنازل عن الحد. فإذا قلنا إنه للآدمي فإنه يطالب به ويجلد القاذف 80 جلدة، وإذا قلنا إنه حق لله فكذلك. وليس من حق الآدمي المقذوف أن يصالح على مبلغ، لا، إما أن يتنازل وإما أن يقام الحد، لأنه إذا طلب مبلغ قال أريد 1000 ريال وأتنازل معناه أنه تنازل عنه. إذا قال أريد 2000 ريال وأتنازل، فإما أن يتنازل بدون قيد أو شرط وإما أن يقام الحد. هذا على القول بأنه للآدم، وأما على القول بأنه لله عز وجل فهذا غير واحد. نعم. أو غيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، لأن حد السرقة ليس بمال وإنما قطع يد إذا توفرت الشروط وانتقت الموانع، وحد القذف ليس بمال ولا يؤول إلى المال وإنما يتعلق بقذف هذا الإنسان الذي يعتبر محصنا وليس من أهل الغواية والضلال وليس من أهل الفسق، فيعتبر حقا له، فهو ليس بمال ولا يؤول إلى المال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.